بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 15 من شهر جماد الآخرة من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد فرغنا في اللقاء الماضي من باب الرجعة، ولعلنا أن نراجع على عجل بعض مسائل الرجعة ثم نلج في باب الإيلاء إن شاء الله تعالى، أو في كتاب الإيلاء. أول ما أخذناه في الرجعة أن ضبطنا الرجعة بتعريف، فقلنا هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد. واشترطنا شروطا في الرجعة قد أومى إليها المؤلف. من هذه الشروط أن يكون النكاح صحيحا، وأن يكون الفراق طلاقا فلا فسخا ولا خلعا، نعم، وليكون الزوج قد دخل أو خلا، نعم، ويكون الطلاق في ضمن ما يملك من العدد، وأن تكون في العدة، وأن يريد الإمساك بالمعروف أو الإصلاح، وهذا زاده شيخ الإسلام رحمه الله. أحسنتم. بعد ذلك مررنا على مسألة فيما لو أراد الرجل مراجعة زوجته وهي كارهة لا تريد الرجعة، فالقول معه أو معها، معه، نعم، ولا عبرة برضا المرأة ولا برضا أوليائها. ودليلنا على هذا قول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن، فالله جعل الحق للبعل يعني الزوج. الرجعة تكون باللفظ وتكون بالفعل. أما باللفظ فكلفظ راجعتك وأعدتك ورددتك، والمؤلف يرى أن لفظ الإنكاح والتزويج لا يصلح للرجعة. فلماذا؟ إما أن يكون خبرا فهذا لا فائدة فيه، وإما أن يكون إنشاء فكيف يتزوج، نعم، من كان قد تزوجها وهي تحت عصمته. والصواب أن يقال إن كان هذا اللفظ مما تعارف عليه الناس أنه مما يفيد الرجعة فيكون رجعة، ويكون أيضا بالفعل، وهذا الفعل هو الوطأ، سواء قصد، نعم، سواء قصد الرجعة بالوطأ أو لم يقصد. وهناك من أهل العلم من أبى أن يكون الوطء رجعة، الشافعية، وقلنا سبب ذلك والله أعلم أنهم يعنون بجانب الألفاظ والأقوال، وأيضا قالوا قياسا على النكاح إلى آخره، يعني لابد له من لفظ كما أنه لابد للنكاح والطلاق من لفظ إلى آخره. من المسألة مرت معنا لو أنه استمتع بالزوجة المطلقة بما دون الفرج من غير وطء، فهل هو رجعة أم لا؟ عند علماء المذهب ليس برجعة، وعند المالكية والحنفية يعد رجعة. ما حكم الإشهاد على الرجعة؟ الجماهير على أنه سنة، نعم، ومن أهل العلم من أوجبه بناء على ما تقدم. الرجعية زوجة في كل شيء، هل هذا صح أم خطأ؟ نعم، إلا ما استثناه العلماء بناء على النصوص، وقد أوصل هذه الاستثناءات ابن رجب في قواعده إلى 9، نعم، أوصلها إلى 9. لا، هم على كل حال نصوا عليها في هذا، ربما يكون في قاعدة أخرى، لكن قطعا ابن رجب نص عليها قطعا. والمؤلف استثنى شيئا واحدا، أو ذكر شيئا واحدا من هذه الاستثناءات، وهو القسم، يعني أنه لا قسم لها، فيبقى لها النفقة ويبقى لها ماذا؟ السكنى، وكذلك يحق لها أن تتزين له وأن تتهيأ وتتعرض إلى آخره. نعم. أما القسم إذا كان عنده أكثر من زوجة فلا يلزمه ذلك إلا عند الحنفية، فإنهم يجعلونها زوجة، ويعني في هذه المسألة ومسألة المبيت، ويلزمون الرجل بأن يقسم لها. من مسألة مرت معنا التعليق، ما حكم تعليق الرجعة؟ كان يقول إن قدم زيد فأنت، إن قدم زيد فقد راجعتك، أو إن رضيت عنك فقد راجعتك، أو إن أحسنت إلي، أو إن اعتذرت فقد راجعتك. فالجمهور على أن هذا لا يصح، والقول الثاني أنه يصح وهو الراجح كما مر معنا. طيب، مسألة ما إذا طهرت الحائض في الحيضة الثالثة، هذه المطلقة الرجعية طهرت في الحيضة الثالثة ولم تغتسل، فعند علماء المذهب إذا رجعها في هذه الفترة نعم صحت الرجعة، لأنه يرون أن الاغتسال هو غاية العدة. نعم، ودليلهم الآثار. نعم، أحسنتم، ما جاء عن ابن مسعود ووافقه عمر. نعم نعم، تحل له ما لم تصلي، أحسنتم. فدل هذا على أن ابن مسعود رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وجملة من الصحابة يرون غاية العدة هي الاغتسال، فلو رجعها قبل الاغتسال صح، وهذا من مفردات علماء المذهب، والجمهور على أن أنها بانت منه بمجرد انقضاء الحيضة الثالثة وإن لم تغتسل. ما الذي يملكه الرجل من زوجته إذا طلقها ثم راجعها؟ قلنا إذا يعني من حيث عدد الطلقات، زيد طلق زوجته طلقة ثم راجعها أثناء العدة، فهل يستأنف ولا يبني على ما سبق من الطلقات؟ يبني بالاتفاق. طلق زوجته وانتهت عدتها ثم تزوجها من جديد، أيضا يبني على ما سبق، أيضا ذكر ابن قدامة ألا خلاف في هذه المسألة. الحالة الثالثة أن يطلقها طلقة أو طلقتين وتنتهي العدة، ثم تتزوج برجل آخر ويدخل بها ثم يطلقها، ثم تزوج بها الأول مرة ثانية، نعم فإن فيها خلافا. نعم، وهذه تسمى مسألة الهدم، مسألة الهدم. فالجمهور على أنه يبني على ما سبق ويحسب عدد الطلقات الأولى، نعم كما جاء عند الصحابة كزيد وعمر وغيرهم وعمر عبد الله بن عمرو العاص. والحنفية أنه يستأنف، ويرون أن الزواج الثاني قد هدم الأول، وقاسوه على المسألة المتفق عليها وهي فيما إذا طلقها ثلاث طلقات ثم تزوجت بآخر ودخل بها ثم طلقها، فإن للأول أن يتزوجها الآن مع الاستئناف. وكما مر معنا هذا المسألة الأخيرة هذه محل اتفاق، لكن الثالثة هي محل نزاع. من المسألة مرت معنا مسألة ادعاء انقضاء العدة، إذا ادعت المرأة أن العدة قد انتهت، فقلنا لا يخلو من ثلاث أشياء، إما أن يكون ذلك ممكنا على وجه قريب أو على وجه معتاد، فحينئذ تصدق. ما دليلنا على أنها تصدق؟ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فالله جل وعلا جعلها مؤتمنة ومصدقة فيما تقول. وأما إذا كان ذلك يمكن إمكانا بعيدا أو نادرا أو قليلا جدا أو ما شابه ذلك، فهنا نقبله لكن مع البينة لقضاء علي رضي الله عنه. والحالة الثالثة أن تدعي انتهاء عدتها في وقت لا يمكن فيه انقضاء العدة، كان تدعي انتهاء العدة في 20 يوما أو ما شابه ذلك، فهنا لا تصدق حتى لو أتت ببينات فلا نصدقها. وإن أحسننا الظن قلنا قد أخطأت في الحساب أو رأت دم فساد فظنته حيضا أو ما شابه ذلك. مسألة إذا بدأها أو بدأته، فإن بدأها أو بدأته فعند المؤلف القول قولها، إذا بدأ هو بدعوى المراجعة وأنكرت فالقول قولها، وإذا بدأته هي ثم هو ذكر رجعة فأنكرت فالقول قولها أيضا. وعلماء المذهب وافقوا المؤلف في إحدى هاتين المسألتين، وهي فيما إذا ابتدأته، أما إذا بدأها هو أو ابتدأها فإن القول قوله عند علماء المذهب. وقلنا إن هاتين المسألتين على نسق واحد لأن المآل واحد، فالأقرب أن نجعلهما في حكم واحد. إذا استوفى ما يملك من الطلقات فإنها لا تحل له حتى تتزوج بآخر. وما شروط هذا الزواج الثاني لتحل للأول؟ أن يكون نكاحا صحيحا برغبة. اثنين، أن يكون قد حصل وطء. ثلاثة، أن يكون هذا الوطء في القبل على وجه صحيح. فإن كان في القبل ونكاح صحيح، نكاح صحيح ووطء وقبل، لكن على وجه غير صحيح، مثل أن تكون في حيض أو أن تكون صائمة صوما واجبا أو محرمة أو أن تكون نفساء، فهنا علماء المذهب أن هذا الوطء لا عبرة به. نعم، وذهب نعم أحسنتم والمالكية معهم، وذهب الشافعي والحنفية إلى أن هذا الوطء نعم لأن هذا الوطء معتبر، واستدلوا بعموم الآية، وهذا الرأي غاية في القوة، رأي الشافعية والحنفية غاية في القوة، لأن الله جل وعلا قد ذكر النكاح وقد حصل والدخول وقد حصل، إذا فسرنا النكاح بالدخول. وكذلك هذا الوطء يوجب مهرا ولا يوجب المهر، نعم، وتعد مدخولا بها وتعد ثيبا، صح، تعد ثيبا، نعم، لو وطئها في قبل وإن كانت حائضا فإنها تعد ثيبا والمهر استقر لها. وهل يعد زنا إن لم تكن زوجته؟ قطعا يعد زنا، لا أقصد لو يعني لو لم يكن زوجا لها فوطئ امرأة حائضا فقلنا نحدك، قال هذه حائض ما تم تمام الاستمتاع، قلنا هو زنا وإن كانت نعم وإن كانت حائضا أو نفساء، أو قال يا أخي هي صائمة صوما واجبا، ما الذي يمنع؟ فعلى كل حال قول الشافعية والحنفية غاية في القوة، وهو أن الوطأ في القبول على وجه محرم يجعل المرأة مباحة للأول بعد الطلاق، يعني إن طلق هذا الثاني بعد هذا الوطأ وبيحت للأول، والله تعالى أعلم. آخر مسألة مرت معنا هي مسألة لو ادعت هذه المطلقة التي حرمت عليه، المطلقة ثلاثا، إذا ادعت زواجا ثانيا وطلاقا وانتهاء عدة، فهل تصدق أم لا؟ وهل نعمل بقولها أم لا؟ نقول بثلاث شروط: الغيبة، نعم، والإمكان، والتصديق. الغيبة يعني أن تكون غائبة عن الزوج فلا يستطيع أن يتبين الآن أنها غائبة، وإلا لو كانت حاضرة لقلنا بإمكانك أن تتبين أنت. طيب، إذن هذه الغيبة. اثنين، الإمكان أنه يمكن أن يحصل زواج وطلاق وانتهاء عدة في الفترة التي زعمتها. ثلاثة، أن يصدقها، فإن تمت الثلاث الشروط جاز له أن يتزوجها. هذا ما تيسر باختصار في الرجعة. نبدأ الآن بكتاب الإيلاء. باب الرجعة به انتهينا من كتاب الطلاق، انتهينا من كتاب الطلاق، والآن ندخل في كتاب الإيلاء، وهو كتاب قصير. الإيلاء في لغة العرب بمعنى الحلف، ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث الرجلين الأخوين من بني إسرائيل عندما قال الطائع للعاصي والله لا يغفر الله لك، قال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، أشهدكم أني قد غفرت له يعني للعاصي، وأدخلت ذلك النار يعني الطائع لما قد خالج قلبه من العجب الذي أحبط عمله ومن احتقار أخيه وازدرائه. والشاهد هنا قوله من ذا الذي يتألى يعني يحلف، وكذلك قول الشاعر: ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا. آليت يعني حلفت. أما في الاصطلاح فهو حلف زوج، هو حلف زوج يمكنه الجماع. تفضل. الأصل في الاحتجاج باللغة، أحسنتم، الأصل في الاحتجاج باللغة أن يكون في عصر الاحتجاج، وعصر الاحتجاج في العصر الجاهلي، نعم، ثم البعثة وما بعدها إلى انتهاء الدولة الأموية. ففعلا هذا عصر الاحتجاج، فهذا من التسمح فقط، وإلا كان الأولى فعلا أن نحتج بكلام العرب في فترة الاحتجاج، بعد أن جاءت الخلافة العباسية وتوسعت ودخل في دولة الإسلام الأعاجم واختلطوا بالعرب وتناكحوا وتصاهروا، فدخلت العجمة، دخلت العجمة كما لا يخفاكم. فكلام الشيخ صحيح، كان الأولى أن نحتج بكلام العرب الأقحاح في زمن الاحتجاج. طيب، الآن عرفنا الإيلة في اللغة، نأتي الآن إلى تعريف الإيلة في الاصطلاح. هو حلف زوج يمكنه الجماع على ترك وطئ زوجته ما يزيد على 4 أشهر. حلف زوج يمكنه الجماع على ترك وطئ زوجته ما يزيد على 4 أشهر. وإن شئت أن تحذف يمكنه الجماع ونجعله من الشروط، لأنه ستأتي معنا شروط كثيرة للإيلاء. إذن حلف زوج على ترك وطئ زوجته أكثر من 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر. صورة المسألة أن يقول زيد: والله لا أجامعك 5 أشهر، والله لا أقربنك 1 سنة، والله لا أقربنك أبدا، وما شابه ذلك. فإذا حلف أن لا يطأ زوجته هذه المدة التي هي فوق 4 أشهر إلى ما لا نهاية، فإنه يعد إيلاء اصطلاحا. وأما الإيلاء دون ذلك فهو إيلاء لغة لا اصطلاحا. يعني لو قال: والله لا أجامعك يوما، يومين، شهرا، شهرين، 3، فهنا هذا يعد إيلاء لغة فقط، ولا يعد إيلاء اصطلاحا، ولا يترتب عليه الأحكام التي ذكرها الفقهاء في أحكام الإيلاء. ولهذا مما يرد: هل آلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ففيها تفصيل. أما لغة فنعم، بل جاءت بها النص الشرعية كما في الصحيح: آلى النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهرا. فقوله آلى شهرا دليل على أنه حلف أن لا يجامعهن شهرا، لكن لا يترتب عليها الأحكام التي سأذكرها الآن. والإيلاء الاصطلاحي هو أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر. وعلى هذا فصار الإيلاء عندنا من حيث المدة، مدة الامتناع، على 3 أقسام: أن يحلف أن لا يطأها أقل من 4 أشهر، فليس بإيلاء اتفاقا، ليس بإيلاء اصطلاحا اتفاقا، ولا ترتب عليه أحكام الإيلاء. 2، أن يحلف أن لا يطأها فوق 4 أشهر، فهذا إيلاء اتفاقا. طبعا الأول يا إخوة أدنى من 4 أشهر ليس إيلاء اتفاقا، هذا من باب التجوز، وإلا خالف بعض علماء السلف، بعض علماء السلف وهم أفراد يرون أن الإيلاء يكون أن الامتناع عن وطئ الزوجة بالحلف يكون إيلاء مطلقا، حتى لو حلف ألا طأ شهرا أو شهرين يجعلونه إيلاء. لكن هذا قول مندثر، هذا قول ضعيف ومندثر. وإلا جماهير الأمة على أن الإيلاء لا يكون إيلاء اصطلاحا إذا كان دون 4 أشهر. نعم، الأربعة سيأتي الآن الخلاف فيها. إذا أدنى نعم، أحسنت، عند الأئمة 4، دون 4 أشهر لا يعد إيلاء اصطلاحا، أحسنت، صحيح. فوق 4 يعد إيلاء بإجماع المسلمين وتترتب عليه أحكامه. عند 4 أشهر هذا هو محل النزاع، فالجماهير قالوا لا يعد إيلاء، والحنفية قالوا يعد إيلاء، والحنفية قالوا يعد إيلاء. وهذه المسألة ستأتي معنا أيضا مرة أخرى، لكن ذكرتها هنا للحاجة إليها. نعم، يعني لو لو قال زيد والله لا أطأوك 4 أشهر، فالمالكية والشافعية والحنابلة لا يرون هذا إيلاء اصطلاحا، لا يرونه إيلاء. من الذي يراه إيلاء؟ الحنفية. أما أقل من 4 أشهر والله لا أطأوك، أقل من 4 أشهر أو لا أطأوك 3 أشهر ونصف أو ما شابه ذلك، فليس إيلاء عند الأئمة الأربعة. وأما فوق 4 أشهر فهو إيلاء عند الجميع. طيب الآن نعيد التعريف. حلف زوج على ترك وطئ زوجته أكثر من 4 أشهر، حلف زوج نعم على ترك وطئ زوجته أكثر من 4 أشهر، هذا تعريف مختصر وسهل للإيلاء. ما الأصل في الإيلاء؟ الإيلاء ثبت في الكتاب، وأيضا جاء في السنة لفظ الإيلاء، وإن لم يكن هو الإيلاء الاصطلاحي. وأيضا دل إجماع الأمة على الإيلاء وعلى ترتب أحكامه عليه. أما الكتاب فقد قال الله جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وأما من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد آل من نسائه شهرا، لكن هذا كما تقدم ليس إيلاء اصطلاحا، وإنما هو إيلاء لغوي. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على ترتب أحكام الإيلاء عند وجود شروطه وانتفاء موانعه. قال رحمه الله: وهو حليف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطئ زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر. يمكن يا إخواني أن نستخرج الآن من هذا التعريف ومما سيذكر المؤلف بعد قليل أيضا الشروط المعتبرة للإيلاء. سنذكر شروط الحنابلة ومن وافقهم، ثم نعقب ببعض الشروط التي ذكرها غير الحنابلة. أما شروط الحنابلة فيمكن أن نرتبها على هذا النحو: أولا أن يكون المولي زوجا، أن يكون المولي زوجا، وأخذنا هذا من قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم. إذن هؤلاء أزواج، هؤلاء أزواج. ثانيا أن يكون المولى منها زوجة، فلو آلى من ملك يمينه هل يعد إيلاء اصطلاحا؟ لا، ولا نرتب عليها الأحكام التي ستأتي معنا إن شاء الله. فلو قال السيد لأمته: والله لا أجامعك الدهر، أو والله لا أجامعك أبدا، أو والله لا أجامعك سنة، فهذا لا يعد إيلاء اصطلاحا. لماذا؟ لأنه غير ملزم بوطئها، ولأنها ليست زوجة، والله جل وعلا قد نص على النساء، قال: للذين يؤلون من نسائهم، ولم يقل ومما ملكت أيمانهم. لكن هنا حكم آخر، هو أنه إن تضررت تلك الأمة بعدم الوطأ فإننا نخير الزوج بين أمور. ما هي هذه الأمور؟ أن يطأها أو يزوجها، أحسنت، يبحث لها عن الكفء ويزوجها، أو يعتقها، أو يبيعها. طبعا ممكن نجمع الاثنين الآخرين فنقول أن يتخلص من يعني أن يتخلص منها بأي وجه، ببيع أو هبة أو ما شابه ذلك. المهم على وجه يمكنها بعد ذلك يعني أن ترفع عنه عن نفسها هذا الظلم. لكن إذا حلف السيد على ألا يطأ أمته أي زمن كثر أو قل فلا يعد إيلاء اصطلاحا. الشرط الثالث أن يكون هذا الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. فلو قال: والله لا أجامعك سنة، الآن انطبق هذا الشرط، حلف بالله أو باسم من أسمائه: والرحمن أو والعزيز والمنان والقوي والمتين إلى آخره، أو بأي حرف من حروف القسم الأخرى: تالله، بالله إلى آخره. هذا ما يتعلق إذا كان بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، كأن يقول: ويد الله ووجه الله وروح الله ونحو ذلك، سواء كانت الصفة ذاتية أو فعلية أو ذاتية فعلية، وقد تقدم ذكر هذا سابقا. المهم إذا حلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته على ألا يطأ زوجته فوق 4 أشهر فإنه قد آل، وعلى هذا فلو حلف بالطلاق على ألا يطأها، أو حلف بالتحريم، أو حلف بالنذر، نعم. أما الحلف بغير الله فهذا لا غنى، يعني لو قال واللات والعزى مثلا، أو قال مثلا والنبي لا أجامعك سنة، فهذا لا غنى، وهذا نوع شرك. الحلف بغير الله شرك. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا أن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بغير الله شرك أصغر من حيث الأصل، فإن اعتقد أن المقسم به مثل الله أو أعظم تعالى الله عن ذلك فقد خرج من الملة، نسأل الله العافية والسلام. بعض الناس إذا حلفت له بالله لم يصدق، فإذا حلفت بالولي أو بصاحب ذلك القبر صدق، وهذه من المصائب على الحالف والمحلوف له، كلهم وقد وقعوا في الشرك، نسأل الله العافية والسلام. المحلوف له لم يقنع ولم يصدق حتى حلف له بغير الله، والحالف تمنع أن يحلف بغير الله لعظيم منزلة ذلك المحلوف به، وهذا من المصائب الكبرى التي ابتلي بها بعض من ينتسب للإسلام، نسأل الله العافية والسلام. إذن الآن لو حلف بالطلاق كيف؟ احنا قد تقدم معنا أن الحلف بالطلاق هو أن يرتب الطلاق على أمر من باب الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، يعني لو قال مثلا كيف يحلف بالطلاق؟ مثلا إن خرجت من الدار فأنت طالق، هذا المعروف، هذا المعروف. لكن ماذا يقول هنا مثلا؟ مثلا إن خرجت من الدار فلن أجامعك سنة مثلا. هذا أحسنت، نعم صحيح، كأنه مشروط، السابق طلاق مشروط صحيح، لكن هذا المثال صحيح، يقول مثلا أنت طالق إن جامعتك خلال سنة، فهو يريد أن يمتنع من جماعها بالتهديد بالطلاق، فهو لم يريد الطلاق لذات الطلاق، ولم يعلق الطلاق على الجماع لإرادة الطلاق، وإنما علق الطلاق على الجماع لماذا؟ ليمنع نفسه من الجماع، فهذا حلف بالطلاق على عدم الجماع. فإن كنا مثل الجمهور الذين يقولون إذا تحقق الشرط وتحقق المشروط مطلقا، سواء كان حلفا بالطلاق أو كان شرطا محضا، فإننا نقول حينئذ إذا حصل الجماع فقد حصل الطلاق، فقد حصل الطلاق، لأن الجمهور يرون أنه إذا تحقق الشرط تحقق المشروط ولا يلتفت إلى النية. طيب، وإذا أخذنا برأي شيخ الإسلام وقلنا إن هذا يمين طلاق، فإنه يقول إن حصل الجماع فإنه لا طلاق، وإنما عليه كفارة يمين، فكان بقوة ماذا؟ فكان بقوة اليمين. وعلى هذا فلو حلف بالطلاق ألا يطأ سنة، فإنه على القول الثاني يعد إيلاء، يعد إيلاء أبدا. الحنابلة لا يرون الحلف بالطلاق ولا النذر أيضا، كذلك النذر، لو قال لله علي نذر ألا أطأك سنة، هل يعدونه إيلاء؟ الجواب لا يعدونه إيلاء، لأنه يقولون لا بد أن يكون الإيلاء مصدرا بالحلف بالله أو بصفة من صفاته للآية: للذين يؤلون من نسائهم. والأقرب في هذه المسألة والله أعلم أن الإنسان إذا امتنع عن وطئ زوجته بشيء من الموانع، سواء كان يمينا بالله أو كان طلاقا يمينا أو كان نذرا أو ما شابه ذلك، فإنه إيلاء. لماذا؟ لأن المقصود منه كالمقصود باليمين تماما، هو أراد أن يمنع نفسه من الوطأ، فسواء منع نفسه بالحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، أو منع نفسه بالنذر أو منع نفسه بالحلف بالطلاق إلى آخره فيعد إيلاء. والذي يقوي هذا يا إخوة هو ما ذكره المصنف في آخر كتاب الإيلاء، أن الإنسان أن الزوجة إذا امتنع عن زوجته مدة تزيد على 4 أشهر قال فمول، لو قرأنا عبارته الأخيرة قال وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين، بلا يمين ولا عذر فإيش فمول، أو عندكم نسختكم فكمول. تمام. إذن الآن رتب حكم الإيلاء على ماذا؟ على مجرد الامتناع لأجل الإضرار، وإن لم يحلف لا بطلاق ولا بنذر ولا بيمين. فالأقرب والله أعلم أنه لا يشترط أن يكون الحلف بالله أو بصفة من صفاته، إذا منع نفسه بالنذر فإنه يعد أيضا إيلاء، أو كان ذلك بأي مانع من الموانع المعروفة. الشرط الرابع أن يحلف على ترك الوطء في القبل، فلو حلف على ترك وطء الدبر فهل يعد موليا؟ لا، هذا محل إجماع. أحسنتم، نعم، ويخرج منه لو حلف على ترك ما دون الوطء من الاستمتاع، فقال والله لا أقبلك سنة، لا أضمك سنة إلى آخره، فهذا لا يعد إيلاء، عليه كفارة يمين إذا فعل، إذا فعل ذلك كفر، نعم، وإذا لم يفعل فلا يكفر، ما يكفر، والأولى أن يفعل ويكفر لأن هذا من حسن العشرة. نعم. أيضا الشرط الخامس أن يكون الزوج قادرا على الوطء، فلو كان الزوج غير قادر على الوطء إما لعنة أو لمرض أو ما شابه ذلك فلا يعد إيلاء حتى لو حلف. فعلماء المذهب لا يرونه إيلاء. لماذا؟ قالوا لأن الامتناع عن الوطء لا للحلف واليمين وإنما للعجز، هو عاجز عن الوطء، فحلفه لم يؤثر في المسألة شيئا، لم يمنعه منها حلف، وإنما الذي منعه منها عجزه، عجزه هو الذي منعه. الشرط السادس أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها، ممن يمكن وطؤها، فإن كانت صغيرة بحيث لا توطأ، وإحنا قد حددنا السن التي توطأ فيه المرأة وهي 9، فإن كانت دون ذلك تزوج بنتا عمرها 6 سنوات وحلف ألا يجامعها سنة هل يعد هذا إيلاء؟ لا، لأنها لا يمكن وطؤها، لأنها مما لا يمكن وطؤها. وكذلك لو كانت كبيرة لكن بها عيبا يمنعه من الوطأ، كأن كانت قرناء أو رتقاء أو ما شابه ذلك، فنقول لا يعد إيلاء لأن الذي منعك من الوطأ ليس هو الحلف واليمين وإنما هو عدم صلاحيته للوطأ وعدم إمكانية الوطأ. الشرط السابع أن يكون ذلك فوق 4 أشهر، أن يكون الحلف على ترك الوطأ لمدة تزيد على 4 أشهر، فإن كانت دون 4 أشهر فقد تقدم معنا أن الجماهير الأئمة 4 أن الأئمة 4 وغيرهم أنه لا يعد إيلاء، وإن كان بعض علماء السلف قالوا به لكنه خلاف مندثر. وإن كان 4 أشهر فالحنفية يرونه إيلاء والجمهور لا، إن كان فوق 4 أشهر فالجميع يراه إيلاء. من العلماء من أضاف شروطا، فبعضهم يشترط العقل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وابن القيم، وعلى هذا فيرون أن السكران إذا آل فإن إيلاءه لاغ، فإن إيلاءه لاغ ولا يرونه شيئا سواء سكر باختياره أو بغير اختياره. وعلماء المذهب يقول إذا سكر باختياره فإن أقواله يحاسب عليها، فلو طلق أوقعنا الطلاق، ولو آل أوقعنا الإيلاء، ولو ظاهر أوقعنا الظهار، وكذلك أفعاله، فلو سرق حددناه، ولو زنى حددناه، ولو شرب خمرا مرة أخرى بعد الحد الأول ولم يفق حددناه مرة أخرى إلى آخره. أما إذا كان بغير اختياره فهو معذور، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ومن أهل العلم من اشترط البلوغ، قد نص على هذا علماء الشافعية يقول لا بد أن يكون بالغا، فعلى هذا لو آل وهو صغير فلا عبرة بإيلائه، كما أن طلاقه لا عبرة به قالوا فكذلك إلهه لا عبرة به إلى آخره. لكن علماء المذهب اشترطوا الشروط السبعة الأولى التي ذكرتها لكم. نعيدها باختصار: أن يكون المولي زوجا، وأن يكون المولى منها زوجة. ثلاثة: أن يكون ذلك نعم أن يكون ذلك بحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. الشرط الرابع: أن يكون الحلف على ترك الوطء في القبول. فلو حلف على عدم الاستمتاع دون الوطء، أو حلف على الدبر أو نحو ذلك، فلا عبرة به. ممكن نعم، وممكن نجمعهم، ممكن نخليهم كل واحد شرطه مستقل. الخامس: أن يكون الزوج ممن يقدر على الوطء. والسادس: أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها. والأخير: أن يكون ذلك فوق أربعة أشهر. قال رحمه الله تعالى: أكثر من أربعة أشهر ويصح من كافر. يصح من كافر، يصح الإيلاء من كافر لتوفر الشروط المتقدمة، فهو زوج وهي زوجة، وهو قادر على الوطء وهي يمكن وطؤها، وكان فوق أربعة أشهر، وكان قد حلف بالله، وكذلك نعم وكان قد حلف بالله، وكان حلف ألا يطأ في قبل. فإذا توفرت الشروط فإنه يكون موليا ولو كان كافرا. ومن أهل العلم من خالف هذه المسألة وهو مالك رحمه الله. الإمام مالك يقول: الله جل وعلا لما ذكر الإله قال: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. والمغفرة تكون لمن؟ للمؤمن، ما تكون للكافر. فهذه حجة مالك رحمه الله تعالى، وحجة لا بأس بها. لكن قال جمهور العلماء: هذا خرج مخرج الغالب، أي فإن الله غفور لمن يستحق المغفرة وهو المسلم، لا أن غير المسلم لا يصح إيلاؤه. الثمرة ظاهرة، يعني هذا الكافر الآن لو تحكم إلينا وقال: أنا آليت من زوجتي، ما الحكم؟ قال: أنا حلفت أني ما أطأ زوجتي سنة. فنقول: ما دمت تحاكمت إلينا فإننا نردك إلى شريعتنا، وشريعتنا أنه لا يحل، أنه على رأس أربعة أشهر نخيرك: إما أن تطلق، إما أن تطأ، وإما أن تطلق. فإن أبى فإن الحاكم يطلق واحدة أو ثلاثا أو يفسخ عند علماء المذهب. الحاكم مخير، إما يطلق واحدة أو يطلق ثلاثا أو يفسخ من غير طلاق. هذه ثمرة كبيرة. لكن لو قلنا الكافر لو حلف ألا يطأ زوجته فلا عبرة بكلامه، ثم على رأس أربعة أشهر جاءت زوجته تشتكي تقول: آلى زوجي مني وأنا أشتكي إليكم، فما الحكم؟ فنقول: إن كنا مالكية سنقول: ليس للكافر إيلاء، فكلامه لاغٍ، ومن ثم لا نطبق عليه أحكام الإيلاء، لا نطبق عليه أحكام الإيلاء. قال رحمه الله: يصح من كافر، وهذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية. وقن أيضا يصح الإيلاء من قن، القن هو العبد، فلو أن العبد آلى نقول إيلاؤه صحيح، إيلاؤه صحيح، لأننا لم نشترط أن يكون حرا، وإن كان بعض أهل العلم قد اشترط ذلك. لماذا؟ لأن الأصل في أحكام الشريعة العموم، تعم الحر والكافر، تعم المسلم. الأصل في أحكام الشريعة أنها عامة للأحرار والعبيد، أنها عامة للأحرار والعبيد، كما أنها عامة للذكور والإناث، إلا أن يأتي دليل يخص العبيد أو الأحرار، أو دليل يخص الإناث أو الذكور. ما دام لم يأتي دليل يخص الذكور من الإناث ولا يخص الأحرار من العبيد في المسألة، فيبقى ذلك الحكم عاما. ومن تلك الأحكام الإيلاء، فإن الله جل وعلا لما قال: للذين يؤلون من نسائهم، أطلق، فيشمل الحر والعبد. قال رحمه الله: ومميز، ومميز، وهو يشير هنا إلى أنه يصح الإيلاء من الصبي المميز وإن لم يكن بالغا، خلافا لما ذكره بعض أهل العلم كالشافعية كما مر معنا. وغضبان، والغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وقد ذكرنا هذا سابقا. عندنا غضب مطبق فحال صاحبه حال المجنون، فلا عبرة بأقواله. الغضب الذي يخرجك عن طورك حتى إنك لا تدري ما تقول ولا تعلم ما تقول، فلا عبرة به، وهذا باتفاق العلماء. الغضب الثاني الغضب اليسير الذي تعلم معه ما تقول وتملك نفسك، فهذا تترتب عليه كل الألفاظ التي خرجت منك، منك أيها الغاضب، كل ما خرج منك أيها الغاضب غضبا يسيرا فإنه يكون معتدا به شرعا، وهذا باتفاق العلماء أيضا. والغضب الثالث هو المتوسط الذي لم يخرجك عن عقلك، ولكن ربما حملك على ما لا ترغب، حملك على ما لا ترغب لكن لم يخرج عقلك وإدراكك، يعني الإدراك موجود والعقل موجود واللفظ أنت تتلفظ به، لكن يحملك على أن تقول ما لا تريد، لكن تقوله باختيارك أو تقوله بإدراكك، هذا هو الغضب المتوسط، وهذا محل خلاف طويل بين العلماء. وابن القيم يرى أنه يلحق بالغضب المطبق، ابن القيم يرى أن هذا الغضب المتوسط يلحق بالغضب المطبق، فلا يرى ترتب أحكام الغاضب، لا يرى أن تترتب على أحكام الغاضب أشياء، لا يترتب على حكم هذا الغاضب حكم، لا يترتب عليه حكم عند ابن القيم. نعم، لكن الجمهور لا، الجمهور يرون الغضب المطبق فقط. طيب، السكران طبعا هنا الغضبان سيشمل ماذا عند الحنابلة؟ الغضبان، نعم أحسنتم، اليسير والمتوسط. أما المطبق الذي أجمعت الأمة على عدم وقوعه فهنا غير مقصود يقينا للمصنف. قال وسكران، كذلك السكران إذا كان سكره باختياره فإن علماء المذهب يرون الاعتداد بألفاظه، فلو آل أو طلق أو ظاهر أو لاعن أو فعل أي شيء من الألفاظ التي رتب عليها الشارع أحكاما أخذناه بذلك، أخذناه بذلك. وإذا كان السكر بغير اختياره، شرب عصيرا فبان خمرا وسكر وآل في أثناء سكره قال والله لا أطأك سنة، فإن هذا لا اعتبار به لأنه معذور حيث سكر بغير اختياره. من أهل العلم، من أهل العلم من يجعل السكر مطلقا، نعم من يرى السكر مطلقا مانعا من قبول الألفاظ. وعلى هذا أيضا ابن القيم وشيخ الإسلام رحمه الله، وابن القيم يقول لو أخذناه بأقواله فإننا نكون قد عاقبناه أكثر من العقوبة المشروعة. وأيضا نص على هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، يقول أنا السكران وإن كان قد سكر باختياره فإنه إن طلق وأخذناه بطلاقه أو آل وأخذناه بإلهه أو ظاهر وأخذناه بظهره أو لاعن وأخذناه بلعان إلى آخره فنكون قد عاقبناه فوق العقوبة المشروعة. ما العقوبة المشروعة؟ هو الحد، وهو الجلد، سواء قلنا إن عقوبته تعزيرية أو قلنا إن عقوبته حدية، هو الجلد على كل حال من 40 إلى 80. نعم تفضل. نعم، أما إن كان عند الحنابلة فعز الله أنهم سيحدونه ولا يلتفتون لقوله، سكران من سكران نطبق عليك الأحكام سواء كانت قولية أو فعلية. وأما إن وقع عند من يرى أن السكران لا يؤاخذ بأقواله بناء على أنه لم يختار تلك الأقوال فنعم. ومن العلماء من يفرق بين الأقوال والأفعال، فيقول إن سكر وقال شيئا لم يؤخذ به، وإن سكر وفعل فعلا فإنه يؤخذ به، لا سيما إذا كان الفعل مما يترتب عليه إتلاف. نعم، هو إن كان ذريعة يعاقب المجرم بنقيض قصده، إذا غلب على ظن القاضي أن هذا الرجل أو أن الناس قد انتشر فيهم أن يسكر أحدهم ثم يفعل ما يريد، يسكر ويقتل، يسكر ومثلا يطلق إلى آخره، يسكر ويسرق، يسكر ويفعل الجرائم والممنوعات ويحمل مثلا أشياء معينة من الممنوعات ويقول والله أنا ما كنت فوعي كنت أظنه كذا وكذا، ما أظن، أنا غير وعي، عاقبوني على السكر فقط، لا تعاقبوني على تحميل المسكر أو المخدر أو الجات أو ما شابه ذلك، أنا غير وعي، كيف تحاسبوني؟ فهذا يعني قد يقال من باب السياسة الشرعية يحاسب على كل شيء، لكن من حيث الحكم الفقهي لا من حيث السياسة. طبعاً السياسة الشرعية ينظر إلى آحاد هؤلاء، وينظر إلى القرائن، ينظر إلى مصالح الناس والمفاسد إلى آخره، لكن من حيث الحكم الفقهي النظر المجرد عن القرائن، القول الأقوى والله أعلم أن السكران لا يؤاخذ. لماذا؟ لأن السكران عندما طلق أو آل أو ظاهر أو لاعن لم يكن ذلك باختياره. والآن لو قيل لكم مجنون آل طلق ظاهر لاعن، فجميعا ستقولون بلسان واحد لا عبرة بكلامه ولا بقوله. لماذا؟ ما العلة؟ لأنه لا عقل له. طيب والسكران؟ لكذلك، السكران لا عقل له. فإن قلتم قد سكر باختياره، قلنا سكره باختياره له عقوبته، ولذلك عاقبناه على سكره بالحد لأنه اختار السكر، لكن لم ننفذ إيلاءه لأنه لم يختر الإيلاء، هو ما اختار الإيلاء، وإنما أجري ذلك على لسانه ولم يختره. حينئذ كيف نؤاخذه على شيء لم يختره؟ فالأقرب والله أعلم أن السكران وإن سكر باختياره لا يؤاخذ على أقواله. أما أفعاله ولسيما إذا ترتب عليها إتلافات، فالقول بمؤاخذته بالأفعال قول له وجاهته وقوته، في الواقع له وجاهته وقوته. قال رحمه الله تعالى: ومريض مرجو برؤه. ما إعراب برؤه؟ ومريض مرجو برؤه نائب فاعل، فأين عامله؟ مرجو، وهذا اسم مفعول عمل عمل فعله، عمل عمل فعله، وأصله يرجى، كأنه قال ومريض يرجى برؤه. طيب المريض الذي يرجى برؤه قال بأن إيلاءه يكون صحيحا، ما علاقة المريض الذي يرجى برؤه؟ جميل. الآن المريض الذي يرجى شفاؤه لو طلق، الذي يرجى شفاؤه طلاقه معتبر، معتبر. طيب مريض لا يرجى شفاؤه وطلق، طلاقه صحيح ومعتبر إلا، نعم، إلا في الإرث. إن كان متهما بمنع زوجته من الميراث فنقول طلاقك معتبر وزوجتك قد طلقت منك، نعم، لكن نعاملك بنقيض قصدك فنورثها منك، لكن بقية الأحكام لا. ولذلك لا يعني أحسنت، لا تعتد عدة وفاة، وإنما تعتد عدة طلاق فقط إلى آخره. فالمقصود أن المريض الذي يرجى برؤه فإن إيلاءه صحيح. هنا في الواقع ذكر هذه المسألة ليس من قبيل الميراث كما أشرتم، ولا من قبيل التهمة، لا، وإنما من قبيل العجز. نحن قد اشترطنا ألا يكون عاجزا عن الوطأ. هذا المريض هو الآن عاجز عن الوطأ عجزا مؤقتا، لكنه يرجى شفاؤه، يعني مثلا عنده آلام معينة في هذه الفترة لا يستطيع أن يجامع زوجته، لكن الأطباء حكموا بأن هذا المرض مرض طارئ وأنه سيزول إن شاء الله تعالى، فحلف ألا يطأها. فيقول لك المؤلف بأن إيلاءه صحيح. فإن قلت أليس قد اشترط علماء المذهب أن يكون قادرا على الوطأ؟ قلنا هذا قادر، نعم، ولكن هذا العجز مؤقت، ولكن هذا العجز مؤقت. واضح يا جماعة؟ إذا الآن الخلاصة أن المريض مرضا يرجى برؤه، وهذا المرض منعه من الوطأ منعا مؤقتا، أن هذا المرض لا يفسد إيلاءه أو لا يبطل إيلاءه، بل إيلاءه صحيح. أما إذا كان مرضه مرضا لا يرجى برؤه، وهذا المرض يمنعه من الوطأ، فآلى فإيلاءه غير صحيح. فالمرض نوعان: مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. إذا كان المرض مما يرجى برؤه وحلف أن لا يطأ زوجته سنة، فإيلاءه صحيح ونرتب عليه الأحكام. إذا كان هذا المرض لا يرجى بره، يعني رجل مشلول أو به عنة دائمة وحلف ألا يطأ زوجته سنة سنتين إلى آخره، فهذا كلامه لاغ لا عبرة به. لماذا؟ لأنه أصلا عاجز عن الوضع. قال رحمه الله: وممن لم يدخل بها كذلك. من الأحكام التي ذكرها المصنف أن غير الداخل بزوجته يصح إيلاؤه. إذن لو آليت من امرأة لم تدخل بها بعد فإيلاؤك صحيح، لا نشترط أن تكون قد دخلت بها. يعني لو قال زيد لزوجته التي عقد عليها حديثا ولم يدخل بها بعد، بعد نزاع بينهما، والله لا أجامعك سنة، فنقول آل ولا ما آل؟ آل، وتترتب عليه أحكام الإيلاء. ما دليلنا على هذا؟ عموم النص: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. قال: لا من مجنون. بعد أن انتهى ممن يصح إيلاؤهم سيذكر الآن جملة من الناس، لا جملة من الأزواج لا يصح إيلاؤهم. أولا المجنون، فلو قال المجنون والله لا أجامعك سنة، يقول لزوجته لا أجامعك سنة وحلف على ذلك، فإن هذا الكلام لا عبرة به لاغ، لأن القلم مرفوع عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يوفيق، فكلامه لا عبرة به. ولهذا المجنون لو نكح أو طلق أو آل أو ظاهر أو لاعن، كل هذا لا عبرة به، أو قذف لا عبرة به، ولا يترتب عليه شيء من الأحكام إطلاقا. ومغمى عليه كذلك، المغمى عليه وهو في غيبوبته وفي إغماته آل، حكم حكم المجنون لزوال العقل، لزوال العقل. قال: وعاجز عن وطئ. طبعا بالنسبة للمجنون المغمى عليه يعلل بأنه فاقد للعقل ولا تعتبر أقواله، يعلل كل يعني كل منهم يعلل بهذا. وأيضا أن اليمين لا تنعقد إلا بقصد، أصلا اليمين لا تنعقد إلا بقصد، ولهذا اللغو يمين اللغو لا عبرة بها ولا كفارة لها. فلو قال الرجل والله تتفضل معي، وهو قال هذا من باب العادة جرت على لسانه دون أن يعقدها في قلبه، أو الأب يقول لابنه والله لأضربنك وقالها قد جرى ذلك على لسانه، وهذا يحصل للنساء كثيرا، فتقول والله لا أفعلن، أو والله لا أفعل كذا إلى آخره، تقول هذا من غير عقد قلبها عليه، ما قصدت عقد اليمين، وإنما ذكرت ذلك ماذا؟ من باب العادة وسبق اللسان. فهنا هذا يمين لغو لا عبرة به. فمن باب أولى المجنون والمغمى عليه ومن كان في غيبوبة، أو على الصواب السكران إلى آخره. لماذا؟ لأن اليمين لا تنعقد إلا بقصد، وهذا ما قصد، هذا ما قصد. قال رحمه الله: وعاجز عن وطئ. العاجز عن الوطء سواء كان عجزه عن الوطء لجب يعني لقطع، لجب كامل، أما لو كان قد بقي منه مقدار الحشفة فما يزيد فما فوق فإنه يعد موليا. أما إذا جب كاملا، قطع ذكره كاملا ولم يبق منه شيء، فهذا لو حلف ألا يطأها الدهر كله فحلفه لغو لا عبرة به، لأنه أصلا لن يستطيع على الوطأ ولا يعد موليا. كذلك لو كان مشلولا عنده شلل، إما شلل كلي نسأل الله العافية والسلامة، أو شلل لآلته نسأل الله العافية والسلامة، أو لعنة، كل ذلك إذا آل صاحبه لا يعد موليا، لا يعد موليا. لماذا؟ قالوا: لأن الامتناع حينئذ ليس بسبب اليمين، وإنما بسبب العجز الذي فيه أو العيب الذي فيه. قال رحمه الله: فإذا قال والله لا أطأك أبدا، نقول هنا بدأ يذكر صيغة الإيلاء، صيغة الإيلاء. يعني لو قال لك قائل: طيب نريد أمثلة على الإيلاء، نقول المصنف ذكر ذلك. فإذا قال والله لا وطئتك أبدا، هذا إيلاء ولا لا؟ نعم إيلاء، يتوفر الشروط. أولا أنه صدر من زوج إلى زوجة وحلف بالله على عدم الوطء في القبل، على عدم الوطء في القبل، والمدة أكثر من أربعة أشهر، وماذا قلنا من الشروط؟ والمدة أكثر من 4 أشهر، وهو قادر على الوطء، وهي ممن يمكن وطؤها. هذه 7 شروط، خلاص. إذا يعد إلى أن، من أين أخذنا فوق 4 أشهر؟ ما قال فوق 4 أشهر، قال أبدا أبدا، يعني أكثر من 4 أشهر. طيب، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، يعني مثلا قال والله لا أجامعك حتى يدخل شهر صفر، نحن الآن في جماد الآخرة، شهر صفر بعيد يحتاج إلى 8 أشهر، أكثر من 4 أشهر، إذن هذا يعد إيلاء. لكن لو قال والله لا أجامعك حتى يأتي رمضان، الآن بقي من رمضان شهران ونصف، نسأل الله أن يبلغنا جميعا، فحينئذ هل يعد إيلاء؟ لا يعد إيلاء، لأن المدة أقل من 4 أشهر. أو قال حتى يقدم زيد، ومن المعلوم أن زيدا لن يقدم قبل 4 أشهر، فيعد إيلاء، وإذا علم أن زيدا سيقدم دون 4 أشهر فلا يعد إيلاء. أو حتى ينزل عيسى عليه السلام دون نزوله علامات لم تتحقق، علامات معينة لم تتحقق، والغالب أنه لن ينزل إلا بعد 4 أشهر، فيعد إذن إيلاء. أو يخرج الدجال، قال والله لا أجامعك حتى يخرج الدجال، فهذا أيضا يعد إيلاء، لأن الدجال لن يخرج إلا بعد 4 أشهر يقينا. أو حتى تشرب الخمر، حتى تشرب الخمر، هذا أيضا يعد إيلاء. لماذا؟ لأنه جعل غاية الإيلاء أمرا محرما، والأصل أن الإنسان لا يجوز أن يشرب الخمر، والأصل أن الإنسان لا يجوز أن يشرب الخمر، فكأنه قال لا أجامعك أبدا، لأنه لا يجوز شرب الخمر أبدا. أو تسقطي دينك، قال لا أجامعك حتى تسقطي عني الدين الذي لك علي، هي قد أقرضته 10,000 فأراد أن يفاوضها، قال ما أجامعك، والله لا أجامعك حتى تسامحيني بال10,000 أو تسقطي عني هذا الدين، هذا كذلك يعد إيلاء، لأنه لا يلزمها أن تسقط هذا الدين، لا يلزمها أن تسقط هذا الدين. أو تهبي مالك، يعني قال والله لا أجامعك حتى تهبي مالك لي، ونحو ذلك، أن تهبي لي منفعة شيء من أملاك من أملاكك أو ما شابه ذلك. قال رحمه الله فمول، أي إذا حلف بإحدى الصيغ المتقدمة فإنه يكون موليا، يكون موليا، وإذا كان موليا تترتب عليه أحكام، ثم شرع في هذه الأحكام. قال رحمة الله عليه فإذا مضى 4 أشهر، هذا الحكم الوضعي للإيلاء، فما الحكم التكليفي؟ الحكم التكليفي للإيلاء أنه حرام، لا يجوز أن يحلف ألا يطأ زوجته فوق 4 أشهر. لماذا؟ لأنه يلزمه أن يطأ زوجته مرة كل 4 أشهر، فإذا حلف ألا يطأها فوق 4 أشهر فقد حلف على ترك أمر واجب، والحلف على ترك أمر واجب لا يجوز، كما قال والله لا أصلي، والله لا أزكي، والزكاة واجبة عليه، أو قال والله لا أبر بوالدي، هذا الحلف محرم، هذا أصل الحلف حرام أصله، ويلزمه أن يحنث. هذا سيأتينا إن شاء الله في أحكام الأيمان، أن بعض الأيمان يلزمك أن تحنث فيها، يجب عليك أن تحنث وتكفر، كأن تقول لأخيك بعد نزاع بينكما والله لا أزورك أبدا، هذا حلف على ترك واجب، الزيارة واجبة لأنها من الصلة، والصلة واجبة، فيلزمه أن يحنث، يعني يزوره، لأن الحنث أن تأتي بخلاف ما حلفت عليه، حلف على عدم الزيارة نلزمه بالزيارة، ونلزمه بكفارة اليمين إذا تمت الزيارة، وهكذا. هذا ما يتعلق يا فضلاء بالحكم التكليفي. إذن الحكم التكليفي للإيلاء حرام، لأنه حلف على ترك واجب، ويلزمه أن يأتي بهذا الواجب وهو الوطأ. قد مر معنا أن من حقوق الزوجة على زوجها الوطأ، أنه يلزمه أن يطأ، وعلماء المذهب قالوا يطأها في السنة كم مرة؟ 3 مرات، يعني كل 4 أشهر مرة، قد مر معنا تحرير هذه المسألة. لو قال قائل لقد آل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون قد فعل حراما؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يولي عليه الصلاة والسلام الإيلاء الاصطلاحي الذي نعنيه، وإنما آل الإيلاء اللغوي، فهو حلف أن لا يطأ زوجاته شهرا، ولم يحلف أن لا يطأهن أكثر من 4 أشهر، فلذلك قوله هذا جائز. فيجوز لك إذا غاضبتك زوجتك أن تقول والله لا أجامعك شهرا، لا أجامعك يومين، أسبوعا، أسبوعين، شهرين، المهم ألا تتجاوز 4 أشهر. هذا عند علماء المذهب. والصواب أنه لا يجوز أن تحلف على عدم جماع زوجتك بقدر يضرها، بقدر يضرها. إذا علمت أن زوجتك لا تصبر عن الجماع أكثر من 20 يوما، فلو قلت والله لا أجامعك شهرا، فالصواب أنك تأثم. لماذا؟ لأنك قد حلفت على ترك ما يلزمك، ويلزمك على الصحيح أن تجامع زوجتك بقدر حاجتها، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما قد مر معنا تحريره. طيب، الآن الخلاصة أن الحكم التكليفي للإله هو التحريم. فلو قيل قد آل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا آل على وجه غير محرم، لأنه آل الإلاء اللغوي لا الاصطلاحي، وإنما نعني هنا بالإلاء المحرم أن يحلف أن لا يطأ زوجته فوق 4 أشهر. طيب، أما الحكم الوضعي، ما الحكم الوضعي للإلاء؟ أي ما الذي يترتب على الإلاء من الأحكام الوضعية؟ نقول إذا تمت 4 أشهر من حيث حلف نخيره بين أمرين، إما أن يفيء يعني يرجع ويطأ، وإما أن يطلق. قل له أنت الآن مخير بين أمرين، إما أن تفي وتعود إلى ما كنت عليه من الوطء، وإما أن تطلق حتى نرفع الضرر عن المرأة. ودليلنا قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا، إن رجعوا إلى الجماع والوطء فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والحاكم يلزمه بالطلاق إن لم يفئ مع قدرة. لو جاء، لو انتهت 4 أشهر وزوجته حائض، كيف يفي الآن؟ نقول ما دام قد أراد العودة وصرح قال خلاص أنا الآن متهيئ للوطأ الآن، لكن أنت حائض ماذا أصنع؟ فنقول لا بأس، لكن تعزم على الوطأ، فعزمك على الوطأ كأنه وطء من حيث رفع حكم الإلاء عنك. نعم يلزمه أن يضعها بمجرد الطهر. النية غير معتبرة كما مر معنا، لكن في الرجعة، في الطلاق، في النكاح لا بد من التلفظ. هو الآن قد فاء، والأصل في الفيء الجماع، كما جاء عن ابن عباس عند البيهقي الفيء الجماع، الفيء الجماع، وهذا هو الأصل. لكن لو انتهت 4 أشهر وجاء ليجامع، فإذا هي حائض أو نفساء أو مسافرة أو هو مسافر، فيقول لزوجته أنا عدت في كلامي وسأطأك، لكن المانع منعني من ذلك، أو مانع منعك أنت من ذلك، فحينئذ لا يلزمه الحاكم بالطلاق، ما يلزمه بالطلاق لأن المانع من غيره. طيب، إذا كانت الأمور مهيئة للفيئة وللجماع ولم يفعل، ألزمه القاضي بالطلاق. والقاضي اللي هو الحاكم، دائما إذا قال المصنف الحاكم يقصد القاضي. القاضي هذا إما أن يطلق عليه واحدة، يعني يقول خلاص أنا أطلق زوجتك منك طلقة واحدة، أو يطلق 3 طلقات فتبين منه بينونة كبرى، أو يفسخ يعني أنها تبين منه بينونة صغرى ولا يحسب من الطلقات. وهذا ما ذهب إليه علماء المذهب. ومن أهل العلم من قال ليس للحاكم إلا أن يطلقها ماذا؟ طلقة واحدة، وهذا هو الصواب، وهذا اختيار شيخ الإسلام. لماذا؟ لأنه أصلا لا يحل للزوج أن يطلق زوجته 3، ما يحل أصلا، لا يحل له أن يطلقها 3، فكيف نجيز للحاكم أن يطلقها منه 3؟ فإذا لم يجوز للأصل لم يجوز للفرع. وهنا يا إخوة في مسألة الحكم الوضعي ذكرنا رأي الجمهور في المسألة وهو أنه إذا انتهت الأربعة أشهر يخير الزوج بين أمرين، إما أن تفيء وذلك بالجماع، إلا أن يكون هناك مانع من الجماع فأنت تفيء بالقول، تقول لزوجتك أنا سأجامعك لكن مانعا يمنعني، إما لسفري أو سفرك أو كونك حائضا أو نفساء إلى آخره. أما إذا لم يكن هناك مانع ولم تفئ ولم تطأ فيلزمك الحاكم بالطلاق، فإن لم تطلق فإنه عند الحنابلة يخير بين ثلاث، أن يطلق عنك واحدة يطلق عنك ثلاثا يفسخ عنك عقد النكاح، والصواب أنه إنما له أن يطلق واحدة والله أعلم. ما الحكم الوضعي عند الحنفية؟ والحنفية قد خالفوا في مسائل الإيلاء، خالفوا أولا في المدة فيرون أن الإيلاء يكون بأربعة أشهر فما فوق، والجمهور يرون أن الإيلاء يكون بما فوق أربعة أشهر لا بأربعة. ثانيا أن الحنفية يقولون، وهذا من أقوالهم المعتمدة عندهم والتي بيننا وبينهم عن الجمهور والحنفية بينهم ردود واعتراضات ومناقشات كثيرة في هذه المسألة، وهي مسألة ما إذا انتهت الأربعة أشهر، فإن الجمهور يقولون لا تطلق عليه بمجرد انتهى الأربعة أشهر، والحنفية يقولون إذا انتهت الأربعة الأشهر طلقت منه مباشرة، نعم طلق واحد نعم، لكن تطلق مباشرة بانتهاء الأربعة أشهر ولا يحتاجون فيها إلى حكم حاكم، انتهت الأربعة أشهر حصل الطلاق ومن ثم تبدأ هي تعتد بعد ذلك. هم قالوا نعم، طبعا الآية بلا شك الآية والله أعلم يعني أظهر أن تكون مع الجمهور، أولا أن الله جل وعلا قال فإن عزموا، فأحال العزم إلى من؟ إلى الأزواج، فإن عزموا يعني الأزواج المولين، فإن عزموا الطلاق ولم يحله إلى ذات الإيلاء. ثانيا أن الله جل وعلا قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع، سميع لماذا؟ للطلاق، فإن الله سميع لهذا الطلاق وعليم به جل وعلا، ففيه دلالة على أنه لا بد من التلفظ، لا بد أن يتلفظ الزوج، فإن امتنع الزوج مع قدرته على الوطء حينئذ قلنا الحاكم يطلق عنه كما مر معنا سابقا. لماذا يطلق عنه الحاكم عندما قال فإذا أبى طلق حاكم؟ قبل هذه المسألة ما دليل الجمهور على مسألة أن المولي يوقف، يوقف المولي ولا تحصل الطلقة مباشرة بانتهاء المدة؟ أولا الآية، فظاهره أنه بعد انتهاء الأربعة أشهر يخير ويوقف المولي على هذين الاختيارين. ثانيا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد ثبت في صحيح البخاري من كلام ابن عمر موقوفا عليه إذا مضت أربعة أشهر يعني في مسألة الإيلاء يوقف يعني المولي حتى يطلق، يوقف حتى يطلق ولا يقع عليها الطلاق حتى يطلق، هذا بنص ابن عمر في البخاري، ولا يقع عليها الطلاق حتى يطلق، هذا ظاهر، بل ذكر بعضهم أن هذا رأي 12 صحابيا، أن هذا رأي 12 صحابيا جاء عند الدارقطني والبيهقي وغيرهما عن سليمان بن يسار أدركت 19 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، أدركت 19 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي، كلهم يقفون المولي يعني أنهم يخيرونه بين الطلاق وبين الفيئة. أما الحنفية كما مر معنا فيرون أنها بمضي الأربعة أشهر يعني تحصل الطلقة حينئذ. قال رحمه الله فإن أبى طلق حاكم عليه، قد تقدم بيان معنى هذا، فما دليلهم على أن الحاكم ينوب مناب الزوج؟ عندهم قاعدة، إذا امتنع الإنسان عما وجب عليه، إذا امتنع الإنسان عما وجب عليه قام الحاكم مقامه في أدائه، إذا امتنع الإنسان عما وجب عليه قام الحاكم مقامه في أدائه لئلا تتعطل مصالحه، لئلا تتعطل حقوق الناس، إذا امتنع الإنسان عما وجب عليه قام الحاكم مقامه لئلا تتعطل حقوق الناس. قال رحمه الله وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، إذا وطئ بعد هذه الأربعة أشهر أو في أثنائها في الدبر فما فا. تذكرت الآن يا إخوة دليل الحنفية، تذكرت دليلا للأحناف حتى لا نظلمهم. من أدلتهم التي ذكروها أن الله جل وعلا قال للذين يؤلون من نسائهم، قالوا عندنا قراءة أخرى، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فيهن، فإن الله غفور رحيم. نعم، في الأربعة أشهر، فإن فاءوا فيهن، فقالوا ليس للرجل أن يفيء بعد الأربعة أشهر، إذا أردت الفيء أيها الزوج المولي ففئ في الأربعة أشهر للآية، فإن فاءوا فيهن. فعلى هذا الفيء إنما تكون داخل الأربعة أشهر، والجمهور قالوا له أن يفيء داخل الأربعة أشهر وله أن يفيء بعد الأربعة أشهر. ورد علماء الجمهور على ما ذكره الأحناف بأن هذه القراءة لا تصح، قراءة ضعيفة ليست متواترة ولا سبعية ولا تثبت، نعم، أنها من القراءات الشاذة ولا عبرة بها. هي لو كانت شاذة وثابتة، تعلمون الخلاف القوي بين أهل العلم في مسألة العمل بالقراءة الشاذة إذا ثبتت سندا لكن على وجه الآحاد لا على وجه التواتر، فهي لا يقرأ بها، لكن يرى شيخ الإسلام أنه يؤخذ منها الأحكام. وعلى كل حال أنا أقول حتى لو ثبتت هذه فإن الصحابة فهموا من الآية ماذا؟ نعم، خلاف ما ذكروا الأحناف. وسليمان بن يسار يقول عن بضعة عشر من الصحابة، وابن عمر في البخاري ذكر قضية أن المولي يوقف وينتظر به ويخير بين الفيئة وبين الرجوع، وظاهر الآية كذلك، فإن عزموا الطلاق ثم قال فإن فاءوا ثم قال وإن عزموا الطلاق، فالتخير ظاهر وإيقاف المولي ظاهر والله أعلم. قال وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، لأننا نشترط أن تكون الفيئة بالوطء في القبل، أما لو وطئ في الدبر فلا يعد ذلك فيئا. كذلك لو وطئ فيما دون الفرج أو قبل أو ما شابه ذلك، كل ذلك لا يعد فيئة، لا يعد فيئة. قال رحمه الله وإن ادعى بقاء المدة، جئنا إلى مسألة الدعاوى الآن، الخلاف بين الزوج وزوجته، الزوج إذا آل وزوجته المولى منها، إذا اختلف في الفيئة من عدمها أو في المدة من تمامها. الزوج يقول أنا أدعي بقاء المدة، وهي تقول المدة قد انتهت، المدة قد انتهت، فالقول قول من؟ قول الزوج. لماذا؟ لأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته، أمر خفي لا يعلم إلا من جهته، اللي هو قضية الوطأ. طيب قد يقال لا، هو أمر لا يخفى على المرأة، لأنه إن وطئ علمت. قلنا من الغارم الآن؟ من الغارم في المسألة؟ لو صدقنا أحدهما من الغارم؟ الزوج هو الغارم، فالقول قوله. إذن لو قال الزوج الآن المدة باقية، والزوج قال لا المدة انتهت، الأصل أن المدة باقية ولا انتهت؟ ما الأصل؟ الأصل بقاء المدة، فيصدق الزوج. المسألة الثانية، ادعى أنه وطئها وهي ثيب، أنه وطئها وهي ثيب، وهي قالت لا أبدا ما وطئني، ما وطئني، بل هو ما زال مصرا على يمينه ولم يقترب مني. تريد هي أن تنفذ حكم الإيلاء الوضعي بأن يطلقها القاضي. قال يا فضيلة القاضي أنا قد وطئت، نفذت الآية، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، أنا قد فئت ووطئت. قالت أبدا ما وطئ، فالقول قول الزوج، لأنه هو أيضا الغارم. الزوج لن تخسر شيئا، الزوجة لن تخسر شيئا، لكن هو سيخسر لو طلقت منه، خسر الزوج فهو الغارم، فالقول قوله مع يمينه، صدق مع يمينه. طيب إن كانت بكرا وادعت البكارة وهو يدعي أنه وطئها، إذن الآن ادعاء الوطء لا يخلو، إما أن يدعي الوطء وهي ثيب، يعني قد وطئها من قبل ثم حلف، رجل تزوج في 36 في محرم، وهو مع زوجته كالرجال مع نسائهم، ثم في سنة 37 أي بعد سنة من الزواج والدخول إلى آخره حلف ألا يطأها سنة، فالآن بعد مضي مدة من الزمن ذهبت المرأة إلى القاضي وقالت قد حلف ألا يطأني سنة وقد مضت أربعة أشهر، والآن أريد منكم أن تخيروه أو ما شابه ذلك. قال الرجل أبدا، قد وطئت في هذه الفترة. الآن الدعاوى على امرأة ثيب أو بكر ثيب، فالقول قول الرجل، القول قول الرجل، لأن هذا أمر خفي. لو الرجل يقول وطئت والمرأة تقول لم أطأ لم أوطأ، كيف الآن نعرف أنه وطئ أو لم يطأ؟ هي أصلا ثيب، فهذا أمر خفي، والزوج هو الغارم فنصدقه. هذا انتهينا منها. المسألة الثانية، المرأة بكر عقد عليها ولم يخلو ولم يدخل ولا شيء، وحلف ألا يطأها سنة، هي الآن بكر، بعد مرور 4 أشهر ذهبت إلى القاضي قالت قد حلف ألا يطأني، ومرت 4 أشهر، فقال الزوج قد وطئت، هي تكذب، قد وطئتها في أثناء 4 أشهر، هي تقول لا ما وطئني. فالقول قول من؟ نعم، قول قول المرأة. لماذا؟ لأنها ادعت البكارة، والبكارة هي الأصل، الأصل هي البكارة. لكن قال المؤلف وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، يعني لا بد من بينة، لا بد من بينة على ذلك، من بينة على أنها ما زالت، نعم ما زالت بكرا. ها عندنا هو الآن يقول وطئت، هو الآن يعني إذا نعم إذا خلى بها، إذا خلى بها فقد وجب المهر بالعقد، وجب نصف المهر، وبالدخول وجب المهر كاملا بالإجماع، وبقي الخلاف في الخلوة، هل الخلوة تلحق بالدخول في مسألة المهر أم لا؟ قد تحدثنا عن هذا سابقا. فالمهر أمره أسهل، فإن أثبتت المرأة خلوة فالمهر. والآن الرجل يدعي أنه وطئ، فكأنه ألزم نفسه بالمهر. قال رحمه الله وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فمول. هذه آخر مسألة معنا، وهي مسألة ما إذا ترك الرجل وطأ زوجته إضرارا بها. أما لو ترك وطأها من غير إضرار بها، سافر للعمل ومكث سنة، الآن تجاوزت المدة 4 أشهر، لكنه لم يترك وطأها إضرارا بها، وإنما ترك هذا الوطأ لعذر وهو السفر. وكذلك أن يكون بلا يمين، أن يكون بلا يمين. أما لو حلف ألا يطأها فوق 4 أشهر فهذا إيلاء، هذا معروف. طيب بلا يمين من غير أن يحلف ولكنه قصد الإضرار، فإنه يعد أيضا مولي، يعد موليا. وقد قلنا إن هذه المسألة إذا اعتمدناها فإننا سنعتمد من باب أولى لو حلف بيمين طلاق أو كان ناذرا ألا يطأها فوق 4 أشهر، فإنه يعد إيلاء أيضا، لأن المآل واحد في كونه حلف بالله أو كونه امتنع دون حلف، فالمآل واحد، المهم أن يقصد الإضرار بها. وإلى هنا نكون قد انتهينا من أحكام الإيلاء. امتنعت عن السفر معه؟ لا، ولم تشترط عدم السفر، يعني مثلا قال تسافرين معي، إذا لم يكن هناك شرط بينهما، ما قالت أنا أشترط أن أبقى في بلدتي، فيلزمها أن تسافر معه ما لم يكن ذلك السفر مخوفا أو فيه معصية، فيلزمها أن تسافر معه. فإن رفضت أن تسافر معه قالت لا أنا سأبقى في بلدتي من غير شرط سابق وسافر هو، فليس لها الحق في أن تقول قد آل لأنه قد أضر بي بعدم الجماع. لا نعم، وإياكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.